والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه وداهم بإحسان يوم الدين. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وحبيب رب العالمين. قال شارح ابن أبي العز رحمه الله: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثبت له صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المحبة وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. ففي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال الله تعالى: والله يحب المحسنين. وقال تعالى: فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، لم يثبت. والمحبة مراتب. يقول تحت ضعيف ها؟ من راوي يعني؟ الاثنين هو جزء من حديث مطول أخرجه الترمذي والدارمي من حديث ابن عباس، وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهران وهما ضعيفان. وإذا قال الترمذي على حديث الدارمي. وين عند الترمذي؟ عند الترمذي والدارمي. قال الترمذي؟ وفي سنده زمعة بن صالح وسلمة بن وهران. لا ما قال حديث وكذا. قال على حديث وكذا. والمحبة مراتب: أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه ورغبته له، الثالث الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدوم، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته، ومن إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها، وقال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب. السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه، وإن كان قد أطلقه بعضهم. لا كثير كثير يعني الصوفية كلهم يطلقون يعني كلمة العشق في يعني فيما يزعمون فيما بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى. وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع، فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك. اختلف في سبب المنع. اختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف. نعم. يعني عدم الورود. ما ها؟ ها؟ على الميكروفون. وين السماعة؟ مو شغالة. فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة. نعم، هذا ذكره ابن القيم وذكر عليه يعني آثار كثيرة جدا أن العشق لا يطلق إلا مع الشهوة. نعم. الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد. التاسعة التعبد. العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه. لا يعرف إلا أو يعرف بكذا، هو ما عنده. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في ذلك. يعني الإرادة معروف فعال لما يريد، والمحبة إن الله يحب، والخلة إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، والود أيضا مما يعني جاء ذكره ويعني يذكره العلم على أنه من صفات الله تبارك وتعالى ومن أسمائه عز وجل، وهو الغفور الودود، فتطلق يعني في باب الأسماء وفي باب الصفات. والود والمحبة كما ذكرها أكثر يعني أهل العلم. حقيقة هذه العشرة أقسام يعني ما في عليها أو ما في عليها اتفاق على مثل هذا الترتيب ولا غيره، هذه اجتهادات. لكن المودة والمحبة دائما يذكرها أهل العلم أن المحبة والمودة سواء. إذا يعني تفسير الودود وتفسير المحب، إن الله يحب وإن الله يود بمعنى واحد. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على يعني المكان الذي يرد فيه ترد فيه المودة ترد فيه المحبة. إن الله يحب التوابين، أيضا نقول يود التوابين، الله يحب الصالحين ويود الصالحين. نعم. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا. نعم. ولا تحد المحبة بحد أوضح منها. هذا كلام ابن القيم. اي هذا كلام ابن القيم، يعني ابن القيم رحمه الله ذكر يقول يعني في امور يعني هي في نفسها واضحه، فاذا ذهبت يعني تريد توضيحها فانك تزيدها غموضا، فتوضيحها لا يزيدها الا ايش؟ الا غموضا. فمنها يقول من هذه الامور، لان هذه قضيه يعني يقول هذه الكلمه يعني لها يعني مشاعر ولها يعني لا تعرف إلا بالمشاعر والوجدان، فالألفاظ لا تفسرها وإنما إيش تزيدها غموضا. نعم. وهذه نحو 30 قول أو أكثر، هذا يعني حاول البيهقي رحمه الله يحصيها، لكن يعني فإحصاؤها أو تجميع هذا الكلام، ومعظم هذا الكلام دائما يعني يرد عند علماء الصوفية، لأنهم يعني يبالغون في ذكر المحبة ولوازم المحبة، ولو تتبع الإنسان الأقوال فالكلمة دائما هذه الكلمة تفسر إما بلوازمها أو بآثارها أو بما يعني يترتب عليها، أما تفسيرها هي نفسها كما ذكر ابن القيم فلا يزيدها الأمر إلا غموضا. والصوفية خبصوا في هذا الباب كثير جدا، وخاصة البيهقي يقول حاول يجمعها في يعني في باب المحبة عندما تكلم يعني في شعب من شعب الإيمان، وذكر يعني محبة الله تبارك وتعالى أنه يحب وأنه يحب، حاول يجمع أقوال الصوفية أكثر من 30 أيضا، أكثر من 30 قول، ولكن كل قول يعني ينتقد بأكثر من انتقاد. نعم. فالحدود لا تزيدها إلا خفاء ورقاء. الحدود يعني التعريفات، المراد بالحدود الحد، حده كذا أي تعريفه، يعني العلماء قديما يذكرون الكلمة ويقولون حدها، يعني إيش يعني تعريفها. نعم. وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد. إلى تحديد. نعم. كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى. الشبع ما عندنا إحنا. سقطت الله. يقول هكذا. خليها ساقطة. الكلام ابن القيم في النبائش. ايوه سبحان الله ذكروها. هو حتى هذه الاقسام اقسام المحبة ومراتب المحبة هذه كلها مقتبسة، له اقتباسات كثيرة جدا من كتب يعني ابن القيم وشيخ الاسلام. نعم. ذكر موضعها. طب ليه ما تتبعوا الكتاب كله يعني وين هذه؟ انت ما تقول لي شيخ هذه فوائد. لا لا يا شيخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. هكذا عندك؟ وكل دعوة نبوة دعوة تا مربوطة يعني ما في تعليق؟ تا مربوطة ما في تعليق. احنا عندنا دعوة من الادعاء تصح هذه وتصح هذه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لكن دائما كلمة دعوة يعني تستعمل في الباطل، والدعوة تستعمل في الحق وتستعمل في الباطل. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. نعم. ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه. نعم، هذه تخريصات أهل الكلام. قالوا لو جاء واحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه، لأنهم يعني علقوا يعني تصديق دعوة النبوة علقوها بإيش؟ بالمعجزات فقط. فلو جاء واحد عنده معجزات وعنده خوارق وعنده كذا، قالوا كيف يعني كيف نكذبه فيما يدعي؟ ليه؟ لأنهم علقوا الأمر فقط بإيش؟ فقط بالمعجزات. نعم. لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد. نعم. وهو من باب فرض المحال. نعم. لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا تظهر أمارات كذبه في دعواه. الله، والغيب عندكم العبارة أحسن من عندنا. صح عبارتك يا شيخ. ولا تظهر. نعم. ولا تظهر إمارة كذبه في دعواه. إمارة كذبه في دعواه. نعم. فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة. نعم. ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. نعم. والغي ضد الرشاد. والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة. نعم، واضح الكلام. طبعا يعني من يعني الصادق والكاذب يعني أمرهما بين، وتكلم في هذا في علامات النبوة. نعم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو المبعوث إلى عامة. وهو يعني من المدعي هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى. وكافة هكذا مشكولة عندكم؟ كسرة تحتها؟ ماشي. بالحق والهدى وبالنور والضياء. قال الشارح رحمه الله تعالى: أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن. كلكم عندكم اللي عندهم مشكولة يعني مجرورة معطوفة على عامتها، فيها قولان. يجي هو يذكرها. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن. نعم. فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن: يا قوم لا أجيب داعي الله. نعم. الآية. وكذا صورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مقاتل: لم يبعث الله رسولا. نعم. إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد. كيف؟ قال مقاتل: أي. لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. أي. نعم. وهذا قول بعيد. نعم. فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول. مع أن الآية يعني ظاهر الآية يدل على إيش؟ أنه الجن يضل منهم إيش؟ منهم الرسل. لكن يعني كلام الجمهور، جمهور يعني أهل السنة قديما وحديثا، على أن الرسل من الإنس فقط دون الجن، مع أن الآية يقول يعني واضحة، لكن لهم يعني ردود عليها كثيرة لعله يذكر يعني بعضها. نعم. كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم. هذا يعني مجاهد وغيره، أخذ من عبد الله بن عباس. نعم. الرسل من بني آدم، ومن الجن النذر فقط، النذر من الجن، وأما الرسل فمن الإنس. هذا كلام عبد الله بن عباس. نعم. الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يدل على أن موسى عليه السلام مرسل إليه. مرسل إليهم أيضا. نعم. والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا. نعم. واحتج بهذه الآية الكريمة. أي آية؟ يا معشر اللي قبل. اللي قبل يعني ما هي إشارة إلى آخر آية، لا إلى الآيات اللي قبل هذه. نعم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. فظاهر الكلام أن الخطاب إيش؟ للجن وللإنس. نعم. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأنها محتملة وليس وليست بصريحة. والله يعني كون انهم يقولون انه الاستدلال او الدلالة يعني محتملة هذا فيه نظر، لانه ظاهر الآية الظاهر ايش يدل يعني الآن دلالة الآية هذه ألم يأتكم رسل منكم، هذه يعني دلالتها على أنه من الجن رسلا، هذه محتملة ولا يعني ولا ظاهرة؟ واضح جدا هذا الصحيح هذا الصواب، لكن يعني استدلال علماء أهل السنة بغير هذه الآية، يعني هذه الآية قد تكون حجة لمن قال أنه إيش يعني فيهم أو في الجن رسلا، لكن الاستدلال بآيات أخرى مثل قول الله تبارك وتعالى، هم شوفوا الاستدلال إيش ذكر، اقرأ الاستدلال. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر، لأن هو الحقيقة ما في نظر ما في نظر لأنها محتملة وليست بصريحة. وهي والله أعلم كقوله يخرج منهما، هذا يعني صرفهم أنها ما هي يعني واضحة وما هي صريحة في الاستدلال على أن هذه الآية يعني تفسر كالآية هذه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وعلى أنه اللؤلؤ والمرجان لا يخرج إلا من أحدهما، هذا الكلام ذكره ابن جرير وذكر عليها أقوال كثيرة جدا، وذكرها أيضا ابن كثير القصد بارك الله فيك، شوف الآية هذه يخرج منهما يعني من إيش؟ من البحرين، من البحر العذب ومن البحر إيش؟ المالح. قال والله عز وجل قال يخرج منهما أي من الاثنين، يقول والواقع أنه ما يخرج إلا من إيش؟ أنه اللؤلؤ ما يخرج إلا من البحر المالح يقولون، هذا كلام القدماء. فقالوا تلك الآية ألم يأتكم رسل منكم يعني تفسر كمنهما في هذه الآية، واضح يعني من أحدكم يعني من الجن فقط من الإنس فقط، كما هنا منهما أي من إيش؟ من البحر المالح فقط من الماء المالح، لكن هذا يعني يعترض عليه ويعني اعتراضات كثيرة جدا، أن يقولون الآن حتى النهار يخرج منها إيش؟ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان، الأنهار العذبة يخرج منها، لكن القدماء ما كانوا، لكن الأدلة يعني في استدلال أهل العلم بأن الرسل فقط من الإنس، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهنا الكلام واضح جدا أنه إيش الرسل ممن والناس طبعا تطلق على الجن وعلى وعلى الإنس، كلمة الناس هذه تشمل الإنس والجن، لكن الله عز وجل قال إيش رسلا مبشرين ومنذرين، فهم قالوا ظاهرها أنه إيش أنه كلمة الناس الأصل فيها تطلق على من، لا هي تطلق لكن الأصل فيها إيش الإنس دون الجن، فقالوا هذا واحد. وكذلك يعني الله عز وجل لما ذكر إبراهيم قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فالله عز وجل خص إبراهيم وذرية إبراهيم بأن جعلها محلا للنبوة وللكتاب، والجن ليسوا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك قول الله وما أرسلنا قبلك من إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، والجن ليسوا من الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. والأصل عندهم أيضا عند أهل العلم قالوا الأصل أن الجن تبع لبني آدم، تبع للناس تبع للإنس، وهذا التكريم الله عز وجل جعله خاصا لمن لبني آدم، جعلها الله عز وجل خاصة في الإنس دون الجن. وكذلك استدلوا بقول الله تبارك وتعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فهم يأتون يسمعون كلام الأنبياء ثم إيش، وقد ذكروا قالوا إيش يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعدي، إذن هم أيضا الذين بلغوا عن من، بلغوا عن موسى وكذلك بلغوا عن عن محمد فهم منهم النذر. وهذا يعني أيضا يعني عبد الله بن عباس وعلماء السلف الصحابة ومن تبعهم كلهم على أنه الرسل إيش في الإنس دون الجن. نعم. والمراد أحدهما، وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نعم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. وما أرسلناك إلا إيش كافة للناس. نعم نعم. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغ. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحليت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. رواه مسلم. أي أنه يموت كافر. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة فظاهر البطلان، فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به، وقد قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة، والرسول لا يكذب. يعني يلزمهم، فلزم تصديقه حتما. يعني قولكم بأنه رسول إلى العرب هذا يعني يلزمهم أن إيش؟ أن يصدقوه. فإذا صدقتموه مدام أنه نبي للعرب، والنبي قال أني أنا بعثت للناس كافة، إذن وجب عليكم تصديقه. نعم. فقد أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر. بعث ولا بث؟ إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الطوائف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة. وسائر ملوك يدعو إلى سائر ملوك الأطراف. وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام. وقوله: وكافة. يعني هذا دليل على أنه إيش؟ لو كان للعرب لما أرسل إلى غير العرب. نعم. وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظر. شفت؟ فإنهم قالوا: لم تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا. يعني تكون إيش؟ منصوبة. واختلفوا في إعرابها في كافة الورى. نعم. واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، على ثلاثة أقوال. أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك، وهي يعني أرسلناك أنت. نعم. والثاني حال كونك كافا للناس عن الباطل، عن الكفر، عن الشرك. نعم. والتاء فيها للمبالغة. نعم. أي إلا كافا للناس عن الباطل، يعني من باب أنك تكف الناس. ها، فأرسلناك حال كونك إيش؟ تكف كافا للناس عن الباطل. نعم. وقيل هي مصدر كف. نعم. هي بمعنى كفا، كفا أي إلا وقيل هي مصدر كفا، يكف يعني. نعم. كف يكف. نعم. كفا أي إلا أن تكف الناس كفا. نعم. وقوع المصدر حالا كثير. نعم. الثاني أنها حال من الناس. نعم. واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور، وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله، وهو اختيار ابن مالك رحمه الله. يعني في الثلاث حالات كلها تكون إيش؟ منصوبة. أي وما أرسلناك إلا للناس كافة. نعم. الثالث أنها صفة لمصدر مخدوم، أي إرسال أي إرسالة كافة أي إرسالة كافة إنها صفة لمصدر محذوف أي إرسالة إرسالة إرسالة إيه رسالة عندنا واضح يعني إرسالية كافة واعترض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالا نعم وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به هذا أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل من النور قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر نقص عجيب في ايش ان هذا قول البشر ما جاء يمكن وراء في كلام صاحب يمكن اقول وراء ابحث خلف لا ما فيش وعده لمن قال اي انا اقول يمكن ترك الجمله هذه جاب لكم اياها بعد الشرط لا ما في لا اضيفوها ايش انت نسختك مو نفس النسخه هذه؟ ها؟ هذه اللي عندنا حتى طبعا جديده واوعده بسقر حيث قال تعالى ساصليه سقر فلما اوعد الله بسقر لمن قال إن أيوة هذا إلا قول البشر إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر إن هذا مشكولة عندك ليش تقول إن لا تشد عليها أيقنا علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر بس للواضح ها؟ قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى أيوة. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة الله أكبر نعم وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال يعني كلام الله ها؟ افترقوا في إيش في كلام الله تبارك وتعالى على تسعة أقوال لكن التسعة هذه ها؟ يعني يأكل بعضها بعضا ممكن ندخل بعضها في إيش ندخل بعضها في بعض نعم أحدها أن كلام الله هو ما يفيض لكن هو يعني يريد التفصيل يعني يفصل في هذه المسألة العقلية تفصيل دقيق جدا لذلك يعني أشاعر إذا اختلفوا على أقوال جاب كل قول حتى وإن كان لأشعري خالف فيه إيش وهو باق على أشعريته وهذا حال أهل البدع فالأشاعر ليسوا على قول واحد إنما أظن يذكر لهم ثلاث أربع أقوال كلها من أقوال نجي الآن عند كل قول ونعرف يعني من قال به نعم أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني نعم إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة والمتفلسفة أعجب أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم العقل الفعال هذه يعني كلمة تقال عن الله عز وجل أنه هو العقل الفعال أو من غيره يعني العلة الفاعلة والعقل الفعال كلها يعني يقصدون بها من الله تبارك وتعالى نعم وهذا قول الصابئة والمتفلسفة ها يعني هذا حق الرسائل هذه الرسائل ايش اسمهم؟ اخوان الصفا وغيرهم ها وابن سينا وغيره يقولون بهذا الكلام فلا يثبتون صفة لله تبارك وتعالى. نعم، ولكن معاني هذه المعاني يفيضها الله سبحانه وتعالى على من إيش؟ على من أراد، على من أراد. نعم. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. هذا شوف، حتى كلمتهم إيش أخذت؟ ها، عقيدتهم بس خلاص انتهى. مخلوق صفة من صفات الله عز وجل، ما حرف وصوت، كل هذا يقولون به المعتزلة، لكن إيش؟ مخلوق، يعني هذا الحرف وهذا الصوت يخلقه الله عز وجل كبقية إيش؟ المخلوقات. فكلام الله عز وجل، هو يقول هالإضافة من باب إضافة إيش؟ التشريف، كما يعني نقول بيت الله عز وجل وناقة الله تبارك وتعالى، فيقال كلام الله عز تبارك وتعالى من باب التشريف، وإلا فهو مخلوق لله كالناقة والبيت وغيره. نعم، هذا كلام المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار. إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعبرية كان توراتا، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره. نعم، ابن كلاب هو صاحب الطريقة الكلابية الأشعرية، اللي اليوم معروفة بأنها إيش؟ أشعرية. فابن كلاب هو شيخ أبي الحسن الأشعري، ها، في إيش؟ في مذهب التأويل أو المذهب التلفيقي بين المعتزلة وبين مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. ابن كلاب كان قرينا لأحمد بن حنبل، يعني مقارن له، مقارن للإمام أحمد، ولكن يعني أراد أن يعني يجمع بين كلام المعتزلة وبين كلام أهل السنة، بين الحديث والسنة، فسبحان الله اخترع مذهبا جديدا. نعم. رابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة، أراد أن ينقلها إلى غيره سبحانه وتعالى فنقلها، فيقال أن هذا الأمر يوصف بأنه إيش؟ تكلم معه، لكن الكلام ما هو كلام حقيقي، لأن الكلام الحقيقي معناها في حروف وفي إيش؟ وفي أصوات، فهذا كلام غير حقيقي مجازي، دخلوا قضية إيش؟ الكلام المجازي. نعم. وسابعها، ها؟ من؟ ما صاحب المعتبر، والله لا أعرفه. أيوة، اسمه الكامل المعتبر في الحكم، طبيعة حيدر أباد، ومؤلفه أبو البركات هبت الله بن ملك الطبيب الفيلسوف، كان يهوديا وأسلم، اختلف في سنة وفاته، جعل بعضهم. إذن خلنا نكتب حنا الآن، لحظة يا شيخ، هذه فائدة جيدة. أيوة، اسمه الكامل المعتبر في الحكم، المعتبر اسم الكتاب المعتبر في الحكمة. في الحكمة، أيوة. وصاحبه أبو البركات. نعم، صاحبه أبو البركات هبة الله. أبو البركات. أبو البركات. الله وين أبو البركات؟ أيوة. ابنه هبة الله ابن ملكة. هبة الله. ابن ملكة. الطبيب الفيلسوف. كان يهوديا وأسلم. واحد أنت تقرأ وإحنا نكتب شيء. الطبيب ايش؟ الفيلسوف. أيوة. كان يهوديا، الحمد لله، فأسلم. كان يهوديا فأسلم. شوف وين راح الرازي، ها؟ أيوة. يقول اختلف في وفاته، فجعلها بعضهم في 547 هجرية. قال أيوة. 47 هجرية. وقال آخرون أنا 560، وقال 570. وشيخ الإسلام ينقل عن كتاب المعتبر في غير موضع في دار تعارض العقل، ويعلق عليه ويتعقبه. نعم. وسابعها أن كلامه، أيوة، القول السابع أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، وما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور الماتريدي. يقولون أن هذا يعني قول أبي منصور. الحقيقة هذا القول يعني قول أبي منصور، لو جينا يعني نجزئ القول، يقول أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته، هذا قول من؟ واضح اللي هو إيش؟ معنى واحد قائم بذات الله تبارك وتعالى، لكن يقول هذا المعنى الواحد ممكن نقسمه إلى أقسام، من حيث إيش الأمر، ومن حيث النهي، ومن حيث الخبر، ومن حيث القصة، ها، ومن حيث الموعظة، تقسيم، لكنه في الجملة هو معنى واحد قائم في ذات الله. فهذا الكلام يتفق مع ذاك. ثم قال خلقه في غيره، هذا معناها الحروف والأصوات والألفاظ قد خلقها الله سبحانه وتعالى في غيره. وهذا عين قول الأشاعرة. الأشاعرة مذهبهم راح يكون خليط. شوف الثالث وبعد ايش قلنا قبل شوي؟ ها؟ السادس ويدخل فيه ايضا ايش؟ السابع. نشوفك اكمل. وثامنها انه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الاصوات، وهذا قول ابي المعالي. هذا الجويني امام الحرمين. هذا امام الحرمين رحمه الله. هذا القول يعني يجمع كل اقوال الاشاعرة. اذا اقوال الاشاعرة معنى واحد قائم في ذات الله تبارك وتعالى، ازلي قديم ما هو مخلوق، واضح؟ فاذا اراد الله عز وجل ان يخاطب غيره او ان يأمر غيره، يأمر الخلق، ايش يعمل؟ يخلق الالفاظ والحروف والاصوات، يخلقها حتى المفهوم المخلوق ايش يفهم مراد الله تبارك وتعالى. يخلق هذه الاشياء في ايش؟ في غيره سبحانه وتعالى، اما هو ليس محلا لايش؟ المخلوقات. اذا وهذا ما يفسر بالكلام النفسي. لذلك عندهم يعني المتاخر اللي جاء بعد الرازي وبعد الجويني، ها، من امثال الامدي ومن امثال يعني خاتمة المحققين كما يصفونه اللي هو الإيجي، ها، في المواقف فصل هذا الكلام وجمع هذه الأقوال كلها المتناثرة للأشاعرة. الأشاعرة لهم أقوال متناثرة. شوفوا الآن اللي قلنا الثالث حطوا عليه أشعري، وقلنا أيضا إيش؟ السادس أشعري، والسابع أشعري، والثامن أشعري. خلاصة هذه الأقوال أقول يعني جمعها مثل الإيجي ومن جاء بعده، الحقيقة كلهم عيال على الإيجي. إيش يقولون؟ قالوا المذهب، يعني خلاصة المذهب في كلام الله عز وجل أن كلام الله تبارك وتعالى يطلق على أمرين. الأول الكلام الذي هو معنى قائم في نفس الله تبارك وتعالى، وهذا قديم يعني إيش؟ أزلي، يعني لا هو ما هو مخلوق، لأنه القديم عندهم ترى تقابل إيش؟ لا قلناها ترى مرينا عليها ما يصلح ننسى. قديم بلا ما شرحناها لما جينا. القديم عندهم تقابل الحادث المخلوق، فلما تقول قديم يعني غير مخلوق. الله كيف غير حادث؟ إلا حادث. الحادث هو المخلوق، والقديم يعني ايش؟ غير حادث يعني غير مخلوق. فلما يقال هذا قديم اي انه ليس بمخلوق. لذلك اخص اوصاف الله عز وجل عندهم القدم. جميع صفات الله توصف بانها ايش؟ قديمة. كل ما يضاف الى الله تبارك يوصف بانه قديم، بمعنى انه غير مخلوق. فهم عندهم كلام الله عز وجل يطلق على كم؟ على امرين. نحفظهم. الأول ما هو؟ المعنى. الكلام يعني الكلام هو المعنى الذي قام في نفس الله تبارك وتعالى. فالكلام النفسي هذا يطلقون عليه الكلام إيش؟ النفسي، يعني المعاني التي قامت في نفس الله تبارك وتعالى. وهذا طبعا إيش؟ قديم يعني غير مخلوق، واضح؟ ولا يوصف بأنه له أول ولا له آخر ولا له فداء ولا له انتهاء، وإنما هو أزلي أبدي، واضح؟ الثاني يطلق كلام الله عز وجل على الأمر الثاني، ما هو؟ قال نسميه نصطلح عليه أنه الكلام اللفظي. إذا كلام الله عز وجل نفسي ولفظي. اللفظي شنه؟ ما هو؟ هذه الحروف والأصوات والألفاظ المكتوبة وين؟ في المصاحف. والمقروءة والمسموعة والمتلوة، هذه هي ألفاظ وحروف وأصوات، وهذه يصفونها بأنها مخلوقة. كلام واضح؟ إذن الأشاعرة عندهم إيش؟ كلام الله عز وجل على إيش؟ على أمرين، الأول النفسي وهذا قديم غير مخلوق، والثاني اللفظي وهو مخلوق. فالنفسي هم يقولون وافقنا فيه مذهب أهل السنة الحديث، أهل الحديث، ها؟ واللفظي يقولون وافقنا فيه من؟ المعتزلة. لكن لا المعتزلة ولا أهل الحديث عندهم تصور أن الكلام ينقسم إلى قسمين، نفسي ولفظي، لأن النفسي هذا لا يقال عنه أنه كلام، ما هو كلام، ما هو كلام. المعاني اللي تدور في نفسك ها لا توصف ولا تسمى كلاما إلا إذا إيش تلفظت بها. كلامنا كما يقول ابن مالك إيش يقول؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقل. الكلام لابد يكون لفظ وحرف وصوت، وغير هذا ما يسمى كلام، يسمى حديث النفس. المعاني اللي تدور، لأنت الآن إذا بغيت تتكلم قبل أن تتكلم، المعاني اللي تدور وين؟ تدور في نفسك، ثم تعبر عنها بإيش؟ بالحروف والأصوات والألفاظ. إذا عبرت عنها قيل عنه إيش؟ إنه كلام. إذا ظلت في نفسك لا توصف بأنها إيش؟ كلام. كلام واضح؟ مذهب الأشاعرة واضح؟ ها؟ مذهب تلفيقي حاول أن يجمع بين المعتزلة وبين أهل الحديث، فخرجوا بهذه البدعة التي ما عرفها لا من سبق ولا من لحق، ما عرفها السابقون ولا اللاحقون. هذه البدعة التي جاء بها ابن كلاب اللي هو تقسيم الكلام إلى الحديث النفسي واللفظي، أقول بدعة ما عرفها أحد أبدا، لا أهل اللغة ولا أهل الكلام ولا أهل المنطق ولا حتى البهائم ما عرفتها. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما، ذلك ابن القيم رحمه الله يعني وصفه في هذه، قال فشابه النصارى في مسألة التثليث، يعني ابن كلاب في مسألة الكلام شابه من؟ يعني جاء بشيء جديد. النصارى جاءوا بشيء، كيف واحد ثلاثة وثلاثة؟ قالوا خلاص واحد ثلاثة وثلاثة واحد، ها؟ وهذا أيضا قال إيش؟ النفسي هذا يسميه إيش؟ يسميه كلام نفسي. نعم. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم، وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. طبعا فصل على أن الصوت اللي يعني يقرأها الإنسان ما تقرأه أنت وقراءتك، لأن القراءة وتلاوتك وقراءتك تطلق على أمرين، صحيح؟ أصواتك أنت والمتلو والمقروء، فالقراءة شيء والمقروء شيء آخر، قراءتك مخلوقة، وأما ما تقرأه فهو ليس لذلك أحمد بن حنبل رحمه الله منع هذا الباب، هذا الباب منع وسد، لكن فصلوا يعني مثل البخاري رحمه الله وكثير من أهل العلم فصلوا، قالوا لا ما في بأس نقول لفظي بالقرآن كذا، ها لفظي بالقرآن مخلوق، ونحن ما لا نريد الملفوظ وإنما نريد مجرد إيش اللفظ، فألفاظك أنت تصدرها يعني بآلات وأدوات مخلوقة، فلا المخلوق لا يصدر عنه إلا مخلوق، وأما ملفوظك ما تتلفظ به وما تقرأه هذا كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. لكن مثل ما قلت أحمد بن حنبل يعني سد هذا الباب، لأنه المحنة كانت قريبة حتى لا واحد يسمع يقول والله لفظي بالقرآن مخلوق، ويروح يتوهم أنه إيش أنه يقصد الملفوظ، يقصد ما يتلفظ. نعم. وقول الشيخ فمعنى هذا أنه ابن بالعز على إيش؟ على التفصيل، على التفصيل، أنه ما في بأس أنه نقول واحد لفظي بالقرآن إيش، وهذا هو الصحيح. نعم. وقول الشيخ رحمه الله إن القرآن كلام الله. لا لحظة يا شيخ، إنه تعالى لم يزل متكلما، لا الكلام أزلي، قديم كما يقولون، إذا شاء يعني مدام إنه إذا شاء ومتى شاء معناه متعلق بإيش؟ بالمشيئة، لأن هذا الأصل في الكلام، يعني يتكلم إذا شاء، إذا أراد سبحانه وتعالى، وإذا قيل أو تعلق بالمشيئة يوصف بالضد، يقال إيش؟ أنه يسكت سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وإذا يتكلم يعني ما يتكلم به سبحانه وتعالى يكون بصوت يعني يسمع، وبحروف وألفاظ يعني تدرك، حتى تسمع، والمراد من السمع الإدراك. نعم. وأن نوع الكلام قديم، يعني شنو نوع الكلام قديم؟ القدرة والقوة اللي قلناها، فمن حيث القدرة والقوة الله، هذا منذ الأزل، منذ الأزل، حتى لو ما كان في ناس، حتى الله عز وجل يكلمهم هو إيش؟ متكلم سبحانه وتعالى، متكلم باعتبار القدرة والقوة. واضح الكلام؟ لكن يتكلم فعلا متى شاء سبحانه وتعالى ومتى أراد لا إله إلا هو. نعم. فنوع الكلام قديم، وآحاد الكلام يقولون إيش؟ حادث. نعم. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له. الله أكبر. يذكركم، هاي يذكركم بالمتعلقات. أيوة. ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، إنه بعد كلمة قال أو قيل دائما إن تقرأ بإيش؟ بكسر الهمز. نعم. أعني قال إن، ما يصير نقول قال أن. نعم. أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. نعم. نقول في توحيد إن الله، وإن محمدا، وإن أحسنت. نعم. وقوله كلام الله منه، وقوله كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. نعم. رد على المعتزلة وغيره. ليش؟ ايوه، ما يقولون منه بدا، لانه يقولون ايش؟ هم يقولون كلام الله، ويقولون حرف، ويقولون صوت، ويقولون لفظ، لكن ايش يقولون؟ خلقه الله. اما انت تقول ايش؟ انت تقول لا، منه بدا. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. الله أكبر. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. رحمة الله عليه. أعد العبارة، هذه العبارة يعني مقتبسة من مثل يعني كتابات عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله. عثمان بن سعيد إذا ذكر مثل هذه يعطيهم وحدة، يقول يعني البهائم أفهم منكم، أو يقول حتى الأطفال والنساء أفهم منكم، وهذه مقتبسة منها. فعباد العجل يقول مع كفرهم أعرف بالله من ليه؟ الآن يذكرك إياه. لأنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، لأن موسى عابهم في الذي اتخذوه إلها أنه إيش؟ لا يتكلم. فلو كان الخالق عز وجل لا يتكلم، كان إيش؟ عباد العجل قالوا يا موسى حتى إلهك إيش؟ ما يتكلم. إن كان المسألة في عدم الكلام فإلهنا لا يتكلم وإلهك، لكن ما قالوا. معنى هذا أنهم أقروا أن الله عز وجل إيش؟ وعارفين أن الكلام أكمل من عدم من هنا كان عباد العجل أفهم وأفقه من المعتزلة، مع أن المعتزلة يدعون أنهم أصحاب إيش؟ أصحاب عقول. نعم. وقال تعالى عن العجل أيضا: فلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. الله أكبر. وعلم. نعم. أن نفي رجع القول نفي رجع القول ماشي، ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. الله أكبر. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم. فيقال لهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم إذا قلنا لأنه التشبيه يعني مشابهة الخالق بمن؟ المخلوق يتكلم حقيقة، يقول هذا ما نقدر نردها، فيكون شبهنا. والتجسيم لأنه عندهم المخلوق لا يتكلم إلا إيش؟ بأعضاء هي من يعني ضرورات الأجسام، فلا بد يكون في لسان، ويكون في لها، ويكون في أسنان، ويكون في شفة، ويكون في حنجرة، وإلا ما يستطيع أن يتكلم، فهذا تجسيم لله تبارك بهذا الاعتبار تجسيم. نعم. إذا قلنا أنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهته. نعم، يعني المسألة سهلة، نقول الله عز وجل يتكلم يعني ليس ككلامنا، احنا نتكلم والله عز وجل يتكلم، ولكن كلام الله لا يشبه وش انتهى. والأمر سهل جدا، يعني استيعاب هذه وقبول هذه في غاية السهولة. فيلزمهم الآن أنه أنتم أيضا يعني رغم ما تدعون أنه لابد إذا كان يتكلم معناها جسم وفيها الأشياء هذه الآلات هذه، أنتم تؤمنون أنه فيه كلام يصدر عن غير هذه الآلات، يعني بينبههم، لكن متى ينتبهون؟ نعم، الميت ينتبه؟ ها؟ الميت لا ينتبه. نعم. ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم؟ نعم، هل الأيدي والأرجل تتكلم بهذه الآلات والجسمية؟ قطعا لا. نعم، فنحن نؤمن أنها تكلم تتكلم أنها تتكلم ماشي، ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم نعم، لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. الله أكبر. نعم، وكذلك تسبيح الحصى والطعام. نعم، وسلام الحجر كل ذلك، يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد، وكذلك السماوات والأرض قالت أتينا. نعم بلا فم يخرج منه، يعني حتى لا يقولوا حديث أحد، القرآن ما هو حديث أحد، السماء تتكلم والأرض تتكلم، ولا ما شفتم لسان السماء؟ نعم، يخرج منه الصوت الصاعد، ما فيهم عقول أبدا، سبحان الله، والله ما فيهم عقول. نعم، المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله الصوت الصاعد من الرئة. عجيب. لحظة يا شيخ، هذه عندنا كان فيها إشكال، عبارة غير مفهومة. أعد كل ذلك بلا فم، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة. الله أكبر، حنا مكتوب عندنا من لديه المعتمد على الرئة يا شيخ أيوة، المعتمد على مقاطع، هذا عندنا. نعم، وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولا. نعم، أي قولا يعني تأكيدش أنه قاله سبحانه وتعالى، قول أنه قوله عز وجل. نعم، أي ظهر التأكيد، هذا للتأكيد، تأكيد يعني. نعم، الحال توكيد، الحال للتوكيد. نعم، ولا يدرى كيفية تكلمه به، ولا يدرى كيفية تكلمه به. ماشي. وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. نعم، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة. نعم، النافي للمجاز في قوله. الله أكبر، كلم الله. هذا عندهم هم عندهم أي توكيد يستعمل في الكلام، فالمتكلم يريد بالتوكيد ايش؟ نفي المجاز يا شيخ. التوكيد هذا اسلوب، صيغة من صيغ يعني العرب في الكلام. فالمتكلم اذا اكد كلامه بمؤكد يعني بصيغة من صيغ التوكيد، ماذا يريد؟ يريد نفي المجاز. شوف البيت اللي قالوه، قال واكدوا تقريرا او قصد الخلوص من ظن سهو او مجاز او خصوص. هذا التوكيد في كلام العرب، واكدوا يعني العرب يعني استعملوا صيغة ايش؟ التوكيد. لما قال تقريرا؟ يعني الفائدة او المراد من التوكيد وعلة استعمال التوكيد ما هو؟ التقرير. فاذا اراد ان يقرر الشيء ماذا فعل؟ أكده، قال ثقة ثقة. ليش يقول ثقة ثقة؟ هو مجنون؟ ما في فرق بين هذا الرجل ثقة وهذا الرجل ثقة ثقة. هذا نوع من أنواع التوكيد، أسلوب من أساليب التوكيد، أنه يعيد إيش؟ اللفظ نفسه. واضح؟ سواء بنفس اللفظ أو بمعنى ثقة ثبت، في فرق بين ثقة ثبت وبين إيش؟ ثقة ويسكت. الثاني مؤكدة، هذا التوكيد. وأكدوا تقريرا، يعني الفائدة الأولى والعلة الأولى من التوكيد إيش؟ التقرير. تقريرا أو قصد الخلوص، إما أنه يقرر شيء، يريد أن يقرر شيئا ومعنا، أو أنه يريد الخلوص مما سيذكر. وأكدوا تقريرا أو قصد الخلوص من ظن سهو، أو أنه يريد أن يخلص كلامه من أن يظن به السامع أنه قد سهى فيما قال. فمدام أكدها بصيغة من صيغ التوكيد إذن نعتقد اعتقادا جازما أنه لم يكن ساهيا عند التكلم من ظن سهو يخلص كلامه من أن يظن به إيش السهو من ظن سهو أو مجاز. الله أكبر، حتى لا تقول أنه يريد المجاز، ما دام أكدها إذن هو لا يريد المجاز وإنما يريد الحقيقة. لكن الله عز وجل كم أكد، والنبي صلى الله عليه وسلم كم أكد، والبقر إلى الآن تقول أن الله لا يريد الحقيقة وإنما يريد إيش المجاز. طيب وين القاعدة؟ أو قصد الخلص من ظن سهو أو مجاز أو خصوص، أو أن هذا الكلام يعني يخص حالة معينة أو يخص أحدا بعينه وليس حكما عاما. نفي التخصيص معناها إرادة إيش العموم، نفي المجاز معناها إرادة إيش الحقيقة، نفي السهو معناها إرادة إيش العلم. واضح الكلام؟ هذه فوائد التوكيد. فكم من هذه الصفات أكدها الله، يعني الرحمن على العرش استوى. خلوا السنة طبعا بلغت حد التواتر، لكن اترك السنة، اترك، لانه بيقول لك ايش يعني تعال عند القرآن. الله عز كم مرة ذكرها في القرآن؟ يقولون سبع مرات الله عز قال الرحمن على العرش استوى. طيب السبع مرات ما هو توكيد؟ رغم ذلك الى الان يقولون انه ايش يراد به المجاز. اذا متى التوكيد؟ لما تموت. سبع مرات، مع انه اذا ذكرها مرة ثم كررها هذه ايش تفيد؟ التوكيد، تفيد نفي المجاز. الله عز وجل ذكرها سبع مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها اكثر من 70 مرة، وهم ما زالوا يقولون بايش؟ حتى بس نعرف انه ما عندهم منهجية في ايش؟ حتى في القواعد التي هم ايش يؤمنون بها. يجيب لك القاعدة يقول لك يا اخي دي قاعدة، اذا كانت يعني تطبيق القاعدة لصالحه طلع لك ايش القاعدة، قال عندنا القاعدة. طيب الان القاعدة هذه ضدك، القاعدة هذه ضدك، ولكن ايش رغم ذلك يترك هذه القاعدة اذا كانت تتعارض مع ايش مع عقولهم. نعم. واكدوا، والله ما نعرف ايش هكذا حفظناها، هذه الشيخ حماد رحمة الله عليه والشيخ عبد المحسن العباد والشيخ محمد امان. نعم، هذه قواعدهم، يعني قواعد اهل المنطق، قواعد اهل المنطق. انت كتبتها، انت احفظ، هذه قاعدة يعني مسلمة، هذا هو في كلام العرب. واكدوا تقريرا او قصد الخلص من ظن سهو او مجاز او خصوص. نعم. كما اكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله. وين تقرا؟ اكد هذا المعنى بقوله. ايوه نعم، كما اكد هذا المعنى بقوله. نعم. قولا عند التوكيد ايوه اتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة. شيخ وين تقرأ؟ أنا ما أعرف وين تقرأ. رجع. شوف. أيوه وين؟ كما أكد الله. أقول وإلى هذا أشار الشيخ. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله منه بدا. يعني الشيخ إيش؟ حتى لا يظن في كلامه إيش؟ المجاز. أكد. أتى بالمصدر المعرف للحقيقة. مصدر المعرف. المعرف للحقيقة. يعني لإثبات الحقيقة. نعم. كما أكد الله تعالى التكليف بالمصدر المثبت للحقيقة. المثبت. للحقيقة. النافي للمجاز. هكذا عندكم حقيقة؟ كما أكد الله تعالى التكليف بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز. جيد، أن الحقيقة دي عندنا ساقطة. المثبت الحقيقة النافي للمجاز. نعم. في قوله وكلم الله موسى تكليما. الله أكبر. وكلم وكلم الله موسى تكليما. أيوة هكذا أقول يا شيخ، وكلم الله موسى ما قال يعني جاب تكليما، ليه؟ توكيد. نعم. وماذا بعد الحق إلا الضلال. الله أكبر. نعم. لقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. أبو عمرو بن العلاء من علماء أهل السنة والجماعة، صحيح تخصصه في اللغة، لكن يقولون قليل جدا من أهل اللغة استطاع أن يعني يبلغ القمة والذروة في اللغة مع الاحتفاظ بإيش بعقيدة أهل السنة. غالب أهل اللغة سبحان الله تستهويهم إيش، تستهويهم يعني قضايا المجاز والحذف والإضافة وغيرها، لذلك غالبهم من أهل إيش البدع يا شيخ، غالبهم من أهل إيش البدع، قليل جدا منهم أبو عمرو بن العلاء رحمه الله من أهل السنة والجماعة من أصحاب العقيدة السلفية. نعم. الخليل بن أحمد، قول الخليل بن أحمد، الخليل بن أحمد كذلك، والأصمعي كذلك رحمة الله عليه، هذول كلهم إيش يعني جمعوا بين اللغة وبين حسن الاعتقاد صحة الاعتقاد. نعم. لا هذا متأخر، احنا نتكلم في المتقدمين. نعم. صاحب ايش؟ الازهري سلفي. سلفي ما شاء الله. ما شاء الله خلاص. نعم وهو كذلك. نعم. احد القراء السبعة يقولون اربعة او خمسة فقط. سبحان الله. سيبويه، سيبويه ايضا من اهل السنة. يعني هذا طبعا اولهم وامامهم وكبيرهم، وهذا سبحان الله ايضا يعني حافظ وكان يعني صاحب عقيدة يعني صحيحة ولله الحمد والمنة رحمة الله عليه. هو ابن قتيبة. نعم. لكن ابن قتيبة يقول انه يعني شهرته في الحديث اكثر منها في اللغة، لكن هم كذابين، هم يريدون يخرجون من اللغة، لكن هو ايضا يعني رأس في اللغة، امام في اللغة رحمة الله عليه. نعم. لذلك رد عليهم. نعم. احد القراء السبعة اريد ان تقرأ كلم الله موسى. نعم. بس باسم الله. الله اكبر، يعني حتى انها تكون قراءة من القراءات. يكون موسى طبعا فهو فهم ماذا ايش فهم ماذا يريد الخبيث هذا. نعم. ايوه. يكون موسى هو المتكلم لله. نعم. فقال له ابو عمرو حب اني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لا يعني ما يعرف انه في ايات اخرى يعني تؤكد ان الله عز وجل هو الذي يتكلم. هذا مثل ابو عمرو بن عبيد ايضا جاء عند ابي عمرو بن العلاء في قضية ايش تذكرونها، في قضية الوعيد، قال له يا ابا عمرو ان الله عز وجل ينفذ وعده، قال نعم، قال وينفذ وعيده. هذا الخبيث المعتزلي، عمرو بن عبيد رأس الاعتزال. ثم يعني قال من العجمة أتيت يا فلان، قال حقيقة أنك ما تفهم في العربية، مع أنهم يدعون أنهم أئمة وأساطين يعني في اللغة والعقل والذهن والفهم، ولكن قال من العجمة أتيت، قال إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذما وعيبا، بل هو مدح، مدح، هذا مدح. فقال هذا قال نعم، ثم يعني أنشده قال وإني وإن أوعدته أو وعدته لمنجز إيعادي ومخلف لمنجز موعدي ومخلف لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، أنجز الوعد وأخلف الوعيد، فإخلاف الوعيد مدح. نعم. قبحت المعتزلي، قبحه الله، قبحه الله. نعم. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة. نعم. أدلة كثيرة يعني هذه لو سويتها وبعدين وانت بتروح عشرات ومئات الأدلة في القرآن وفي السنة وانت ذهب منها. نعم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيم، بين أهل الجنة، بين أهل الجنة في نعيمهم سطع لهم نور، رفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجة وغيره. عليهم في ديارهم. ما عندنا عليهم في ديارهم.